فكفر عنا سيئاتنا وتوفنا بعد الغر ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار واغفر لنا But I'm down.